غمسة المنعم يعني في الدنيا يعني تنسيه كل ما حصل له من النعيم إذا غمس في النار. وقد جاء حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, يعني في أول حديث في كتاب الرقاق, يعني هذه الجنة وهذا النعيم اللي يكون به الكفار في الدنيا إذا غمسوا في النار غمسة واحدة نسوا كل هذا الذي حصل لهم والعياذ بالله. قال حدثنا عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة, وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا, وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهما. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن الكافر أن المؤمن والمسلم إذا حصل أو حسنة فإنه لا يظلم, يعني لا ينقص يعني أجر هذه الحسنة ولا يظلم بأن لا يثاب عليها, بل يثيبه الله عز وجل على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. وهو في الدنيا يحصل ما يحصل من من من من الرزق ومن الخير, وفي الآخرة يحصل الثواب من الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة, فهو يعني مأجور ومستفيد من ذلك في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء من أحسن الأدعية وأعظم الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهو يعني لا يظلم بأن يعني ينقص يعني من شيء الشيء اللي يستحقه, بل يعطى ما يستحقه كاملا غير منقوص, ويحصل ذلك في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يحصل ثوابا وأجرا عظيما من الله عز وجل, وفي الدنيا يحصل ما يحصل من الرزق والخير الذي يقدمه الله عز وجل له في الدنيا قبل الآخرة, وهو من الثواب المعجل, الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل لأوليائه والمتقين يعني في الدنيا. وأما الكافر فإنه إذا عمل يعني حسنة يعني محمودة يعني كان يحصل منه صلة وبر وعتق وإحسان يعني وغير ذلك من أنواع الأعمال الطيبة, فإن ذلك لا يفيده عند الله عز وجل بقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, لا يفيده في الآخر, لكن يفيده في الدنيا بأن يعني يحصل يعني في الدنيا ما يحصل من النعيم والرزق, فيكون طيباتهم عجلت لهم في الدنيا, طيباتهم عجلت لهم في الدنيا. وإذا أسلم وقد حصل منه يعني هذه الأعمال الصالحة الأعمال الطيبة من الرق من العتق والبر والصلة والصدقة والإحسان وغير ذلك, فإن الله تعالى يثيبه على ما حصل منه في إسلامه وما حصل منه أيضا في حال كفره, لأن الله تعالى يجمع له بين هذا وهذا. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له حكيم الحزام رأيت أمورا كنت أفعلها في الجاهلية من صداقة وكذا وكذا, قال عليه السلام لا أسلمت على ما أسلفت من خير, أسلمت على ما أسلفت من خير, يعني أن ذلك الذي أسلفته من الأعمال الطيبة يعني أنه يحصل له ثوابها يعني في حال إسلامه. يعني فإذا إذا مات كافرا لا يفيده شيئا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل, وإن كان مات وإن كان أسلم وحصل منه في الجاهلية يعني هذا الخير فإنه يضاف إلى ذلك يعني يضاف إلى حسناته في الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي عن معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تحتصد. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أن في حديث عبد الرزاق مكان قوله تميله تفيئه. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مثل المؤمن مثل زرع وخامة الزرع يعني تميلها الرياح وتقلبها من جهة إلى جهة, ومعنى ذلك أن المؤمن يعني يحصل لما يحصل في الدنيا من المصائب ومن الأشياء فيكون يؤجر عليها, هذه الحركة وهذا الشيء الذي يحصل له هو يؤجر عليه ويثاب عليه. وأما الكافر أو المنافق فإنه كالأرز شجرة الأرز التي هي يعني واقفة منتصبة ولا يعني تميلها الرياح يمينا وشمالا, وإنما إذا جاء وقت حصادها وقت يعني قطعها يعني يحصل يعني إزالتها وتحريكها من مكانها فيكون يعني هذا يعني ما يحصل له من من من من يعني من من من من المشقة ومن المضرة ومن حصول التحرك يعني وإصابة البلاء له يكون ذلك زيادة في أجره وزيادة في ثوابه عند الله عز وجل. وأما الكافر فإنه لا يحصل له يعني مثل ما يحصل المؤمن لأنه لا يثاب يعني على ما يحصل له على من المصائب, وأما المؤمن فإن كل شيء يصيبه فهو يعني يؤجر عليه كما قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي فيه أنه ليس ذلك إلا المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر بن راشد عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة سعيد بن مسيب قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج, ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه الأجل, ومثل المنافق مثل الأرزة المجدية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة.